شوفوا حتى الآية الجميلة اللي بتقول إيه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. بمعنى إيه؟ عشان الستات بس اللي بتحب النكد، خلاص إن شاء الله بإذن الله بعد الدروس دي النكد هيروح. الله سبحانه وتعالى بيقول لك إن أنت بيقع في صدر شيء، بيقع في صدرك شيء من الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. بمعنى إن هدف الشيطان هو إدخال الحزن والنكد على المسلمين. ليه؟ عشان يضعفهم ويضيع وقتهم ويوصل الشيطان لمراده. فاكرين يا أخوات في دروس التربية لما كنا بنتكلم وإن إحنا قلنا إن الخلافات الزوجية اللي بتشغل الزوجين ببعض، وإن هما طول النهار يتشغلوا بخناقاتهم بخناقاتهم والعيال بيضيعوا، وقلت للأمهات إزاي تحضني ابنك كتير جدا حتى الكبار، مفيش حاجة اسمها أستحي، ده ابنك لازم تحضنيه ولازم تاخديه في حضنك ولازم تبوسيها ولازم تبوسيه كده. ومثلا الامهات اللي انا والله العظيم يا اخوات في ناس بتكلمني وتقول لي انا ما كنتش بحضن عيالي، اقول لهم لا ده انتوا لازم تحضنوهم خلاص، لان ما تعيشوش عيالكم في غربه، ما تخلوهوش بيئه خصبه للشيطان، في جفاء ما بين الام وعيالها ليه؟ لا خلاص. فحتى تلاقي مثلا ايه بيلاقي الحنيه عند حد غيرك، لكن انت اول ما يدخل من الباب عنف عنف عنف عنف، العنف ده وكتر التوبيخ وكتر التقريع بيؤدي للنفور خلاص. فبعد كده ايه يبدا بقى يتجه بقى لناس تانية ياخد منهم الحنيه، اصحابه صاحبته صديقته زميلته كده يعني، تمام. فانت كده بترميه للشيطان، القيت بيه للشيطان بدون ان تشعري خلاص. ومع ذلك بنقول ان الحلال حلال والحرام حرام، مفيش تهاون في دين الله، بس المهم ان احنا ما يبقاش فيه نكد بكل طريقه، واستعين بالله ويبقى فيه هدوء، ويبقى فيه هدوء خلاص. يعني والله ما هتعرفي تجيبي الهدوء ده من غير ما تقراي عن الله سبحانه وتعالى، ومن غير ما تتعلمي عن الله، ومن غير ما تقراي القران يوميا. اي حاجه تاني مش هتعمل لك الهدوء ده، لازم نقرا القران يا اخواتي يوميا ونعمر بيوتنا بالقران. فده قول الله سبحانه وتعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين أمنوا، بمعنى إن من هدف الشيطان إدخال الحزن والنكد على المسلمين عشان يضعفهم ويضيعوا أوقاتهم خلاص. وإن إحنا دايما يلاقينا دايما مكتئبين. وقد كان الشيطان يزين لليهود والمنافقين أن يتكلموا إصرارا أمام المؤمنين ليدخل الحزن على قلوب المؤمنين. يعني كان الشيطان يروح لليهود والنصارى والكفار يقول لهم إيه، اتكلموا كده عدوا وشوشوا بعض كده قدام المسلمين ليه؟ فالمسلمين بقى يتضايقوا إن هما بيتكلموا عليهم خلاص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجوا إثنان ويتركوا الثالث مخافة أن يحزنوا. الله على الجمال، الله على قولك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى يا أخوات. فعلا والله فعلا، أنت لو حتى كبيرة كده واتنين، أنا وواحدة صاحبتي مثلا عمالين نتوشوش كده وواحدة تالتة قاعدة معانا، أقسم لك بالله إن الواحدة التالتة ديت هتبقى قاعدة متضايقة وفاكرة إن أنتوا تتكلموا عليها. دي حقيقة، يعني مش بس في الأطفال حتى في الكبار. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، هو يعلم عمل الشيطان وإن ده شيء بيضايق. لذلك لما يبقى عندك ابن تحضنيه وتحضني اخوه وتحضني الصغير وتهتمي بيه وتحضني الكبير وتهتمي بيه وتتجنبي سلوك ان انت توشوشي حد عن حد. ليه؟ عشان تبعدي النكد عنك، لان النكد يا اخوات ارض خصبه للشيطان عشان يسلط على قلب المؤمن. النكد والوساوس تصيب المؤمن. طب وهل تصيب غير المؤمن؟ يعني هل الوساوس دي بتصيب غير المسلمين؟ طب ده سؤال مهم جدا. هل الشيطان، طب الشيطان قاعد للمسلم علشان يقعد له صراطه المستقيم. طب اصلا الكافر ما عندوش صراط مستقيم، طب هل الشيطان بيقعد له؟ طبعا الشيطان يتسلط على غير المؤمن ويزيد في اضلاله، واخد بالك بيزيد في اضلاله. هو انتم ما سمعتوش الايه اللي في سوره مريم بتقول الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، حتى الكافرين ليه؟ علشان تزعجهم ازعاجا من الطاعه الى المعصيه، تؤذ كده. اوعى اوعى تطيع، اوعى تدخل في الاسلام، اوعى اوعى اوعى اوعى، عمال ايه يوخزوا كده خلاص. لذلك انت بتلاقي والله يا اخوات احنا بنلاقي عجبا، احنا نبقى قاعدين كويس جدا ومفيش اي حاجه والعيال قاعدين وهاديين وما شاء الله جميل، واول ما مثلا حد يتكلم في حاجة ربانية أو نقوم نصلي، أو مثلا أنا أقوم أصلي ألاقي حريقة قامت. فساعتها بقى تفهمي على طول ان ده الشيطان بيتسلط على المؤمن عشان يحزنك وعشان يزهقك وعشان يقرفك من عيالك ويزهقك من كل حاجه. فما تضربيش العيل. في امهات اول ما تخلص الصلاه السلام عليكم ورحمه الله بتقوم بتقطع العيال من الضرب، تقوم تقطعهم. فهو في الحاله دي بقى بيبقى الشيطان ايه، اشتغل على الام واشتغل على العيال. ليه؟ ده من عمل الشيطان يا اختي، فانتبهي انتبهي ليه. فانتوا افهموا، حاولوا ما تخلوش الشيطان يعمل دور بينكوا وبين العيال او بينك وبين جوزك. وعوا عيالكوا. فمثلا انت تقولي مثلا انا والله يا اخوات عندي العيال مثلا بيجوا يتخانقوا، امسك البنت الكبيره اقول لها يا حبيبتي الشيطان هو اللي بيوقع بينك وبين اختك، حاولي تغلبيه. شوفي سيدنا يوسف لما قال ايه، من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي. شوفي الادب، عارف ان الشيطان هو اللي استزل اخواته فنسب الفعل الحسود للشيطان مش لاخواته، مش لاخواته. فافهمي، الشياطين بتؤذ الكافرين اذى تدفعهم دفعا الى ايه، الى المكائد والى عدم عباده الله سبحانه وتعالى والى عدم طاعه الله سبحانه وتعالى. ويقول الامام ابن القيم كلام يبين صفة الشخص الذي يتسلط عليه الشيطان، ومن كيده العظيم أنه ينظر إلى النفس. شوفوا بقى الحتة دي مهمة جدا يا أخوات والله العظيم. ينظر إلى النفس، هو يفهم طبيعة الشخصية اللي قدامه حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أم قوة الإنفكاك والإحجام والمهانة. فإن طلع الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تصبيطه. يعني يبص كده الست دي كسولة، طب خليك بقى ايه كسولة اكتر. يعني ايه لازمة المروح وايه لازمة المجي ودروس علم وتقعدي كل شوية تقعدي تسمعي وتحطي السماعات في ودنك واول ما تشوفي جوزك تقفلي يا اختي بلا هم. هي يعني بتقول ايه جديد وانت بتسمعي يعني مش عارفة ايه، تروحي تتفرجي لك كده على التلفزيون تروحي عن نفسك. طب هو انت نسيتي آية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ يقول لك العلم موجود في الكتب، انت مش لازم تقري، انت مش لازم تسمعي. الله، ازاي انت نسيت ان طريقه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه انهم بياخدوا من بعضهم البعض؟ ما ينفعش بس لازم اسمع ولازم اتعلم ولازم اشافه. والله يا اخواتي احنا حري بنا ان تكون الجلسات ديت مشافهه ما بيننا وبين بعض وناخذ ثواب جلسه في الله. لكن ارجع واقول برضو كلنا عندنا مشاغل وعندنا وبرضو اللهم لك الحمد اللهم بارك، بنروح المسجد وبنروح مدرسه القران فما فيش وقت. لكن والله هو المفروض ان احنا يبقى لنا لينا جلسة اسبوعية علم عن الله المفروض. فلما يلاقيها عندها دافع الكسل اقوى يقول لها يا شيخة عودي يا شيخة بلا سمع بلا بتاع، يصبطها ويقعدها خلاص ويفضل ايه يحبطها ماشي. طيب، وان ترى الغالب على النفس المهانة والاحجام اخذ في تثبيته وإضعافه في تصبيته وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله، فهون عليه تركه حتى يتركه جملة واحدة أو يقصر فيه ويتهاون فيه. فتبص تلاقي مثلا يتقل المرأة عن أي شيء ينفعها. ليه؟ لأن طبيعتها الكسل. شوف هو بيعرف حتى أنه هو بيفسد عليك الأمور الحياتية. طيب أنت ولا عايزة تطبخي ولا عايزة تكنسي ولا تمسحي والبيت يضرب يقلب، يبقى مش بس بيتقلها عن أعباء الأعباء اللي هي الدينية، لا ده كمان بيتقلها عن الأعباء الدنيوية. فاللي بتليت بكده أن تكسر من التسبيح والتحميد والتهليل يا أخوات، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء لما اشتكت له من كثرة أعباء الخدمة وأنها تريد خادم، قال لها إيه، أفلا أدلكم على خير لكم من الخادم إذا أويتما إلى فراشكما تقولوا، وقعد يقول لها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فتقول لي طب جوزي مش بيسبح معايا، أقول لها خليه يسبح معاكي، لما تدخلوا مع بعض السرير سبحوا حاولي. يبقى الشيطان لما يحس إن أنت كسولة هيزودك في كسلك. طب ولو رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهم أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى المبالغة وزيادة، فيقصر في الأول ويتجاوز في الثاني يترك بترك العمل جملة. انتبهوا بقى وشوفوا الكلام ده بقى خطير جدا، لأن كتير جدا من الحالات بيبقى هو ده نظامها. إزاي؟ يعني لو كان عندك همة يقولك ايه متابعة السنة لا تكفيكي، فيقصر في الأول اللي هي الايه الفرض ويتجاوز بالثاني، فقد اقتطع أكثر الناس إلا القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوم قصر بهم الإتيان بواجبات الطهارة، في ناس من كتر التهاون بتاعها أصلا ما بتطهرش كويس ولا بتستنجى كويس، وفي ناس اللي يلاقي عندهم هم التجاوز بدل ما يغسل العضو 3 مرات بقت 30 مرة. انتبهوا يا أخوات، والله ده كلام خطير. يعني لو لقى واحدة أصلا مستهينة بيخليها تستهين أكتر، ما بتستنجاش كويس، ما تستنجاش كويس أكتر، وهي أصلا كده ما بتكونش طهرت أساسا. وفي واحدة من كتر ما هو شايف إن هي مقدمة على الطهارة والوضوء اللهم بارك يقوم مزود، فبدل ما تغسل العضو 3 مرات زي ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تغسله 30 مرة. يبقى ده ايه الشاهد من الكلام؟ المقصود ان الشيطان بينظر لك ان كان الغلب عليك الاقدام وعلو الهمة والعناية والاهتمام، ينزغك الى المبالغة واللغو والغلو. ممكن واحدة تصلي قيام الليل 20 ركعة وجوزها يطلبها للفراش فترفض، وده في لعنة. لا، اصلي قيام ليلك 2 ركعات 4 ركعات 6 ركعات وروح لزوجك، فهو بيشوف ميولك ايه. واحدة تانية تقولك لا، ما هو طول ما هو نايم عايزني قاعدة جنبه، خلاص ما تصليش خالص قيام وروحي اقعدي جنبه، لان طاعة الزوج فرض لكن القيام سنة. يا اخوات افهموا، في حاجة اسمها فقه الاولويات. الاولويات ايه؟ الاولى في فرض الاول، ادي الفرض وبعدين النافلة. ما تقوميش من جنبه طالما هو مش عايزك تقومي من جنبه وعايزك تقعدي جنبه طول الليل، اقعدي جنبه. فالشيطان بينظر هو انت شخصية متهاونة ولا مقدمة، ويوقع بك بقى في الغلط سواء من الجانب ده او من الجانب ده. المهم معاناة، وان الناس مختلفين في الاستعداد الشخصي بتقبل الفكرة الوسواسية، والشيطان بقى يلقي للانسان ما يناسب هذا الاستعداد. يبقى الشيطان بيجيلك من الحتة اللي انت عندك فيها استعداد. واحدة تقولك انا طول كل شوية جوزي يطلبني، كل شوية جوزي يطلبني، وانا عايز اقرأ القرآن واحفظ القرآن. لا اله الا الله، اطيعي زوجك، حق احسني اليه في طاعتك ليه، ليحسن الله سبحانه وتعالى اليك ويعطيك البركه في الوقت وفي الجهد وفي المال وفي الاطفال وفي كله. ما تجيبيش دي على دي، لا، ما تخليش الشيطان يدخلك من حيث هو يريد. طيب الامر الثاني، ان الشيطان بيركز على المجد فيلقي عليه الوسواس التي تجعله يعاق عن العمل. وده طبعا ملاحظ جدا، فاللي عندهم شيء من الجد والحرص والحب للاستقامة يأتيهم الشيطان في كل مكان، سواء ما يتصل بأعمالهم أو الناس المحيطين بيهم. فتلاقيهم بقى بعد أن كان، بعد أن الإنسان ده ما كان مجد لمعاملة الناس ودعوتهم والاجتماع بيهم لنفعهم، تسيطر عليه أفكار بقى إيه؟ هما هيشتروني، مش عايزين يسمعوا لي، مش مديني قيمتي، مش عايزين يختلطوا بيا، أو كده طول الإيه القعدة كده. ويبقى هو ده اللي في دماغها، فبيجعل الشخص في عزلة وبيسيطر عليه الشيطان. والله يا أخوات رأيناها بأم أعيننا، الشخصيات الانطوائية كل كلامهم كده، الناس دول ما بيحترمونيش، إن هي قصدها إيه بالكلمة دي، هي قصدها إيه بالحركة دي، أنا كده ومش عارفة إيه، وكده مش هنروح ولا هنيجي. والباب اللي يجيلك وتقعد بقى تقولك إيه، الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، ده صحيح في بعض الحالات، فعلا في حالات بتحتاج إلى الهجر في الله، بس الهجر في الله قد إيه؟ واحدة ضايقتك هتهجريها في الله قد إيه يعني؟ 3 أيام مش 3 سنين، خلي بالك يا أختي، 3 أيام مش 3 سنين. واحدة مستفزة جدا، في حاجة اسمها تجنب بس بدون قطيعة، لكن يبقى الأصل كلام الله، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه، لأن الله سبحانه وتعالى عارف إن هو مش ولي، بس قالك إيه؟ كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يبقى أي إنسان يسري من نفسه صدق، احسني اليه واصبري عليه، ستجد منه خيرا، لان هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بس هو بيبقى فيه اختبارات وابتلاءات ليبلوكم ايكم احسن عملا. انا مختبره في صديقتي، مختبره في زوجي، مختبره في بنتي، مختبره في حماتي، مختبره في زوجة اخويا، مختبره في مديرتي، مختبره في موجهتي، مختبره في كل اللي حواليا. فالشياطين بتجعل الانسان عايز يعيش في عزله، فبيسيطر عليه الشيطان أكتر لأنه مستعد لقبول الوساوس دي أكتر. وأكثر ما يؤخر المرض عدم معرفة تفسيره والاتجاه في تفسيره لجهات لا ينبغي التفسير فيها، لأن زي ما اتفقنا أن كتير من الناس بتعتقد أنه مس أو عين أو حسر، وهو بيكون شيطان، بيكون وسوسة. لا، ده هو جنبك بيوسوس في صدرك وبيوسوس في قلبك من غير ما يكون عليك مس ولا سحر ولا عين. وقد يشتد البلاء بيك وبيزيد بتعرضك للعين والحسد، لكنها أمور بقدر الله. فالمهم أن أنت مختارة تختاري الطاعة أم تختاري الوسواس. قلنا أن مصطلح وسواس قهري ده بيتضمن كلام خفي غير نافع متكرر يوسوس فيه أي كلام. في بعض الحالات بتسمع كلام واضح. الصورة الأساسية كلام في الصدر، كلام خافي غير نافع، محدش يقدر يعني لا يستطيع صاحبه أنه يدفعه بسهولة إلا الذي يقوم بعمل الاستعاذة، بعمل الاستعاذة. فالنقطة دي مهمة جدا، أن نتيجة وهمك يؤدي إلى سلوك، زي ما نقول الأخلاق الإنسان فرعي عن تصوره. فلو تصورك وحش هيكون أخلاقك إيه؟ وحشة. ولو تصورك حلو أخلاقك هتبقى حلو. زي اللي واخد تصور مثلا أن الأقارب عقارب، يتعامل مع الأقارب وهو خايف وحزن منهم، غير اللي بيتعامل مع الأقارب إن هي صلة رحم بتزيد في الرزق وتبارك في العمر، فتلاقيه ملهوف عليهم حتى ولو هم فيهم سوء، وكلنا فينا سوء يا أخوات. وبعدين إحنا عايزين ننطلق من شيء مهم، إن أنا بتعامل مع مين؟ مع ربنا ولا مع الناس؟ لا، مع ربنا. فهم حتى لو وحشين وأنا لدي إرادة الخير، والله لن يضيعك الله أبداً.